السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الجهاد أو كتاب الإمارة الباب الرابع من كتاب الإمارة باب كراهية الإمارة بغير ضرورة هذا عنوان من الشراح يعني معنى ذلك أن مقتضى ما تضمنه الحديث الآتي يعني كراهية الإمارة بغير ضرورة إذا اضطر الإنسان لا بأس وإلا تكره وفي السند متصل إليه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث هذا حفيده الليث بن سعد قال حدثني أبي شعيب بن الليث قال حدثني الليث بن سعد جده هذا أبوه الليث بن سعد إمام أهل مصر أبو الحارث الفهمي من السابعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه سويد الطبقة الخامسة عن أبي عن بكر بن عمرو عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن ابن حجيرة الأكبر هو ابن حجيرة الأكبر قيده لماذا هذا ابن حجيرة بكر بن عمرو المعافري المصري مع مجامعها الطبقة هذا من الطبقة السادسة وأما هذا يروي عن الحارث بن يزيد الحضرمي أبو عبد الكريم المصري ثقة ثبت عابد من الطبقة الرابعة عن ابن حجيرة الأكبر هو عبد الرحمن بن حجيرة وصغرا الخولاني أبو عبد الله المصري القاضي ثقة من الثالثة وإنما قيده بالأكبر احترازا من ابن حجيرة الأصغر وهو ولده عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة القاضي أيضا هذا هو فائدة قوله الأكبر قال ماذا عن عن أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر الجندل بن جنادة الصحابي المعروف المشهور رضي الله عنه، أنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني أو تجعلني عاملا أميرا على شيء يعني هو لني؟ قال فضرب بيدي على منكبي، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيدي على منكبي يعني لينبهه، ثم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيف وإنها أمانة، إني أراك ضعيف. وهذا إشارة إلى أن من يتولى القضاء، من يتولى الوظيفة هذه، تحتاج إلى أن يكون الشخص قويا، قويا ليس المراد قوة البدن فقط، بل المراد أنه قوة يعني العقل وقوة الرأي وقوة الحزم، هذا يحتاج إلى ذلك. وأما يعني إذا كان يعني قويا فهذا، وقد سبق أحاديث كثيرة تدل على جواز الإمارة، والأولى الترك، ولكن من طلب الإمارة من قرب القضاء وهو فغلب عدله جوره يعني فهذا يكون على الجنة. إذن قال وإنها أمانة، وإن هذه الإمارة أمانة في الأعناق، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، يعني معناه يذل بها الإنسان يوم القيامة يعني، ويقول يا ليتني لم أتولى، بحيث أنه يتمنى ذلك وندامة، يندم على ولايته. فإذا ماذا؟ إذا كان كذلك فأولى لك يا أبا ذر ألا تتولى إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فهذا في دليل أيضا على أن من أخذ الولاية وهو حقيق بها وأهل لها، ثم قام بحقها وأدى واجبه وأدى وانتبه للمسؤولية، فهذا يعني يكون أفضل وخيرا. وأما إذا كان خلاف ذلك فالأولى الابتعاد، لأنها مفسدة تفسد دين الإنسان وتفسد آخرته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرط الإمارة أو من شرط القضاء أن يكون الإنسان قويا وليس ضعيفا، فلا ينبغي أن يكون ضعيفا في رأيه وفي سلوكه وغير ذلك وفي تعامله مع الناس. وأبو ذر رضي الله عنه كان شديدا بذلك في التعامل مع الناس، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهه بهذه وبأحاديث أخرى كذلك أيضا، قال له يا أبا ذر أرأيت لو أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ يريد يعني يخطط له كيف يعيش. قال آتي الشام. قال أرأيت لو أخرجت من الشام ماذا تفعل؟ قال أرجع إلى المدينة. قال أرأيت إن أخرجت من المدينة؟ قال أضرب بسيفي. قال لا، أطيع، اسمع وأطيع ولو تأمر عليك عبد، يعني أوصاه بذلك. وأخيرا هذا وقع له في حياته، وذلك أنه سافر إلى الشام وهناك اختلف مع معاوية رضي الله عنهما، وقال في آية والذين يكنزون الذهب والفضة، قال معاوية هذه في أهل الكتاب، فقال أبو ذر فينا وفيهم، تفاقم الأمر واشتد عليه، فكتب إلى عثمان معاوية رضي الله عنه أن أبا ذر إن أبا ذر يضايقني ويضايق المسلمين، فكتب إليه عثمان أن يقدم المدينة، فجاء إلى المدينة، فما بدأ في المدينة نفس الشيء، يقول يا فلان أنت عندك مالك كثير تصدق به، لا يجوز لك أن تأخذ هذا، إلى هذا يتخاصم. فلما كثر خصامه في المدينة قال له عثمان أرأيت لو اعتزلت إلى الربذة كنت وحدك هناك؟ وهذه الربذة قرية كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها هو لرعاية الإبل، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فكان متعود عليها، وعثمان يعرف ذلك، فقال له يا ليت لو ذهبت إلى هناك. قال ففكرت في مغاضبة عثمان، ثم تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم فقلت سمعا وطاعة، فامتثلت أمر عثمان رضي الله عنه، فانتقل من المدينة إلى الربذة وعاش هناك، وهناك مات منفردا. هذا يعني مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك ضعيفا. فإذا ضعفوا بماذا؟ ضعفوا بالتعامل مع الناس، وفكرته تخالف فكرة الآخرين، فهذا هو الضعف المعني في هذا الباب. وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، وفي السنة المطبقة على حدثنا زهير وحارب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قالوا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بن راوية، كلاهما عن المقبري عن المقري. المقري هو قال زهير سماه زهير بن حرب سماه، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، هذا يقاوله المقري لأنه أقرأ الناس القرآن الكريم عن نيفا وسبعين سنة، أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة، بعضها في البصرة وبعضها في مكة، فلذلك قال له مقري. قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب وأبو أيوب اسمه مقلاص، هذا ثقة ثبت من الطبقة السابعة المصري، عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي أيضا مصري، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني وهذا أيضا مصري، قال عن أبيه أبوه أبو سالم الجيشاني، أبوه أبو سالم الجيشاني واسمه سفيان، سفيان بن هاني الجيشاني تابعي مخضرم ثقة من الطبقة الثانية، قال عن أبي ذر، قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، يعني لا تستطيع أو تتحمل أخلاق الناس، فماذا؟ وإني أحب لك ما أحب لنفسي، أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، أقل حاجة يعني واحد ما يحتاج إلى أمر، إنما هو تتأمر على اثنين، معنى ذلك لا تكون قاضيا حتى أدنى شيء اثنين، لو اختصم إليك لا تكون أميرا عليهما قاضيا عليهما، يعني ولا تولين مال يتيم، هذا زاده في هذا الحديث، لا تكون واليا على مال يتيم لأنك لا تحسن التصرف، ومال اليتيم يجب أن يقوم الإنسان فيه حق القيام، وأنت أراك ضعيفا، رأيك ما هو يعني مثل الناس انتباه، ولا تستطيع أن تنمي مال اليتيم بل تضيعه، إذا ماذا؟ لا تولين مال يتيم كذلك أيضا، لأنه خطر، لأنه مسؤولية كبيرة، فلذلك لا ينبغي للشخص أن يتورط في ولاية مال اليتيم إلا إذا وثق من نفسه بأنه يعني يحسن إليه. وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى باب فضيلته الإمام العادل، الإمام العادل هذا له فضل، هذا الذي سبق لنا من كراهية الإمارة، من كراهية طلب القضاء وما إلى ذلك، إذا لم يكن هناك عدل وعقوبة جائر القاضي الإمام الجائر، والحث على الرفق بالرعية، برعية يكون رفيقا شفيق، والنهي عن إدخال مشقة عليهم أي على رعيته، فينبغي للإمام أن يكون يعني شفيقا وأن يكون رؤوفا وأن يكون رحيما بعباد الله. وفي السنة المتفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد هذا العرسي طبقة العشرة، وزهير بن حرب أبو خيثمة وابن نمير محمد بن عبد الله ابن نمير الحمداني الكوفي، قال قالوا الثلاثة، قالوا الثلاثة حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن عمرو يعني دينار، عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم المكي من الطبقة الرابعة، قال عن عمرو بن أوس، عمرو بن أوس هذا بن أوس الثقفي الطائفي تابعي كبير من الطبقة الثانية، عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما، عن قال ابن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي علي بن زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بالسماع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين أي يعني أي المتولون الذين يتولون، وأقسطوا أي عدلوا، أقسط يعني أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار، ولذلك القاسط إنك العادل القاسط قال له للشيخ الحجاج بن يوسف فقال يسبني يشتمني، هذا عدل معناه ليس عدل، إنما هو عدل ماله، وقاسط هذا معناه جاره، يعني فغضب عليه. قال وأما المقسط معناه هو العادل يعدل عند الله، إن المقسطين أي الذين يعدلون في حكمهم عند الله على منابر من نور، الله سبحانه وتعالى يجلسهم على منابر من نور عن يمين الرحمن، ذلك المنبر يكون عن يمين الرحمن، ويمين الرحمن هذا على ظاهره ولا ندري كيفيتهم، وهذا هو مذهب السلف الصالح. ونقول في مثل هذا يقول الله سبحانه وتعالى يمين، لكن يعني المجهول كيفيته، كيفية اليمين. وأما ما تعب فيه شرعه هذا الحديث نفسه من النووي وقاضي عياض ومازري وغيرهم، لأنهم هؤلاء مؤولة أشعارية يقولون يمين الرحمن كناية عن كذا كناية عن كذا، ثم يتدخلون بسبب أن اليمين ما يمين يمين جارحة الجارحة، هذا هو الذي أدهم إلى هذا. من قال لكم الجارحة؟ أنتم تثبتون لله ذات لا تشبه الذوات، فأثبتوا اليمين لله لا تشبه يمين المخلوق، هذا نفس الشيء، والصفات فرع عن الذات، وكذلك أيضا يعني كما تثبتوا هذا لا تنكرونه، الذات ما تؤولون، وإنما تقولون ليست كذوات المخلوق، وهكذا يمين فليست كالجارحة، لأن الجارحة في المخلوق، الجارحة من لحم وعظم وعصب، وهذا في المخلوق. وأما في الله سبحانه وتعالى على علمه سبحانه وتعالى كما يعلمه هو، ونحن نقول نثبت كما ثبت، ولكن نقول نكيل علم حقيقته إلى الله سبحانه وتعالى. قال وكلتا يديه يمين، وهذا كلام احتراس أو احتراف، وذلك أن يمين لله سبحانه وتعالى يمين، وفيه رواية قال الشمال، وورد ذلك أيضا، فيقول الشمال عبارة عن اليمين. يمين لماذا؟ لأن الشمال في عادة الناس أنها أنقص من اليمين، وفيها عيب، وفيها أخذها وضبطها ما يكون مثل اليمين، ففيها نقص، فلذلك لا يريد أن يطلق عليها شمال، وإنما كلا اليمين كلا اليدين لله سبحانه وتعالى يعني يمين، وليس ناقص يعني وليس في نقص. قال الذين ثم وصف من هم المقسطون الذين يكونون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، هم الذين يعدلون في حكمهم، في حكمهم يعدلون ولا يجورون ولا يظلمون أحدا، وأهليهم كذلك أيضا في أهليهم يعدلون، معناهم يضبطون أهليهم ويعلمونهم ويرشدونهم إلى الخير وينهونهم كذلك أيضا عن الشر، هذا هو العدل. وما ولو، وما ولو أصله وليو وليو وليو ولو وماذا وليو، فنقلت حركة الياء الضمة إلى اللام ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار ولو، أي ما تولوه أي شيء، وإن لم يكن أهلهم يعني يعدلون في ذلك، كل من كان تحت رعايتهم وتحت مسؤوليتهم يعدلون فيه، فهؤلاء جزاؤهم ما هو؟ جزاؤهم أن يجلسهم الله سبحانه وتعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن، وهذا فضل عظيم للإمام العادل أو للقاضي العادل، هذا هو فضله، فمن يعني عدل فبهذا وجاز. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث من أفراد مصنف أيضا، قال رحمه الله ومن فوائده بيان فضل الحاكم العادل في حكمه، ومنها فضل العدل في الأهل والأولاد، وذلك بالقيام بما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم وتعليمهم ما ينفعهم وزجرهم عما يضر بهم دنيا دينا ودنيا. ومنها إثبات صفة اليمين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني هارون سعيد الأيلي، هذا أيلي نزل مصر من الطبقة العاشرة، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب، هذا أبو محمد القرشي مولاه من الطبقة التاسعة، قال حدثني حرملة، حرملة بن عمران، هذا حرملة جد حرملة بن يحيى. قال حرملة بن عمران بن قراد التجيبي من الطبقة السابعة، قال عن عبد الرحمن بن شماسة، شماسة وبعضهم ضبطه بالفتح شماسة، وفي التقريب يقول بكسر الشين، الظاهر أنه الثلاثة موجودة. عبد الرحمن هذا ماذا؟ عبد الرحمن بن شماسة المهري المصري من الطبقة الثالثة. قال أنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها، يعني أم المؤمنين رضي الله عنها، أسألها عن شيء، فقالت ممن أنت؟ قبل أن أسألها ممن أنت؟ قالت فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم، أي أميركم الذي كان في مصر، من يعني هذا، كيف تعامله معكم؟ هو يقال إنه معاوية بن حجيج، معاوية بن حجيج التجيبي في رواية بيّن بذلك كان أميرا عليهم. فقالت له كيف هذا الأمير، وهذا هو الذي أحرق أخاها محمد بن أبي بكر بعد أن قتل هناك لما قتلوه أهل مصر، ثم أحرقه وكان أميرا في ذلك الوقت، وكانت غضبانة عليه، ومع ذلك قالت أنا لا أعدل عن الحق الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب يعني ظلمي، بسبب ظلمه لأخي، وإنما أحدثكم ما هو الحق. كيف هو؟ قال هذا رجل ما شاء الله عادل ويتعامل معنا وكذا وكذا ومحسن، مدحه أمامها. فقالت له ماذا؟ قال صاحبكم لكم في غزاتكم هذه، فأنا أمير الغزو. فقال ما نقمنا منه شيئا، ما أبغضنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، إذا مات للإنسان بعير يعطيه بعير، والعبد فيعطيه العبد، وإذا مات عبده يعطيه عبدا، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة، إذا احتاج أي حاجة من النفقة يعطيه، هذا محسن لرعيته. فقالت أما أداة استفتاح وتنبيه، إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أنه أحرقه، هذا ظلمه لي يا أخي، هذا ما يمنعني ماذا؟ أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا، في هذا البيت الذي أنا فيه تكلم بهذا الكلام. ماذا قال؟ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، أي اشتد عليهم في إمرته فاشكف عليه، دعا عليه، اللهم اشكف عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فماذا؟ فارفق، فرفق بهم، أي رفق وأحسن إلى رعيته فارفق به. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن صاحبكم هذا نالته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الله يرفق به وأعفو عنه ما فعله في أخي. هكذا أهل الحق لا يتغيرون ولا يكتمون الحق لسبب ما أو لحظ يعني يعود إليهم، وإنما تكلمت وقالت ما يعني ما أبخسوا حقه، لأن هذا الرجل أنت أحسنت الثناء عليه، فإذا كان كذلك فإنه يستحق أن يحصل له الرفق من الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث من أفراد مصنف أيضا، ومن فوائده بيان الحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، وهو الذي أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، وحدثني محمد بن حاتم، محمد بن حاتم هذا محمد بن حاتم بن ميمون، هذا من أفراد مسلم وأبي داود، وأما محمد بن حاتم بن نعيم فذاك من أفراد النساء لا يروي عنه غيره، بينهما فرق، هذا ابن ميمون وهذاك ابن نعيم. قال حدثنا ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي إمام الجرح والتعديل وإمام في الحديث وإمام في الرجال، قال وطبقة التاسعة، قال حدثنا جرير بن حازم، جرير ابن حازم هذا ابن زيد، هذا من الطبقة السادسة، عن حرملة المصري، حرملة هذا الذي تقدم في السند السابق، قال حرملة بن عمران، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل الرواية السابقة. وهذه رواية جرير بن حزم عن حرملة هذه ساقها أبو عوانة في مسنده فقال حدثنا حمدان وعلي الوراق إلى آخره. وفي سهل مطلق قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني للطبقة العاشرة قال حدثنا ليث وابن سعد إمام أهل مصر المتقدم في الأسانيد السابقة قال حدثنا محمد بن رمح ابن مهاجر المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما في السند الأول قال ليث وفي السند الثاني قال الليث هو واحد الليث والليث هذه أل هذه للمح الأصل هذه قال وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان. هكذا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى. وقتيبة يقول ليث ومحمد بن رمح يقول الليث هو نفسه أل هذه زائدة للمح الأصل. قال ماذا عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أداة الستان وتنبيه كلكم راع كل الناس راعي تحته مسؤولية يعني لمن تحته ثم بين وفصل ذلك وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير على محل الشاهد الباب الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته يوم القيامة يعني والرجل راع على أهل بيته على أهل بيته كل أحد مسؤول وهناك يعني المجموع الكبير عنده أهل فإذا أنت مسؤول عن أهلك قمت بحق وأدبتهم وعلمتهم وأنفقت عليهم ويعني كففت أيديهم عن المعاصي إلى آخره ستسأل يوم وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها على بيت زوجها فذلك هي المسؤولة وسوف تسأل يوم القيامة وولده كذلك أيضا هل هي تؤدبه ويعني وتربيه تربية إسلامية حسنة وهي مسؤولة عنه والعبد راع العبد عبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع إذن ما بقي أحد إلا والمسؤولية على عنقه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أي يوم القيامة معنى ذلك تنبيه انتبهوا لهذا انتبهوا لمسؤولية لأن مسؤولية ما خصت الأمير فقط وما خصت السيدة فقط وإنما هي عامة لجميع الناس الذين تحت أيديهم شيء مما يسألون عنه يوم القيامة فينبغي القيام بالواجب في مسؤولياتهم. والعديد هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان وجوب حفظ الإمام حقوق الرعية وعدم تساهله بذلك لأنه مسؤول عنهم وكذا الذين ذكروا بعده يجب عليهم القيام بما استرعاهم الله تعالى وجعلوا تحت تصرفهم فإنه مسؤول عنهم يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الله أكبر يوم عظيم هذا اليوم أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم هذا اليوم عظيم يوم يفر المرء من أخيه هذا ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لهذا وذلك أن الإنسان إذا نابه شيء في الدنيا ضربه واحد من زملائه مثلا بمن يستعين أول من يستعين بأخيه أخي الأكبر يأتي يضربك هذا هو يستعين به بأمن أخي وأبي وأمي وصاحبي أقرب الناس إليه هو يخشى عنهم ويفر عنهم لأنهم سيطلبون منه حقوقهم فلذلك يوم عظيم ينبغي التنبه في هذه الدنيا قبل ذلك اليوم قبل النجامة وقبل الأخذ لأن هناك ليس هناك دراهم ولا دنانير تعطيهم هناك وإنما تأخذ حسناتك وتعطى لهم وأنت تبقى بدون حسنة فإن فنيت حسناتك قبل أن تقضي ما عليهم فيؤخذ من سيئاتهم ويجعلوا عليك على عنقك ثم تسحب إلى النار فإذا الأمر عظيم قل إن لأمر عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها الله أكبر فينبغي التنبه على كل حال للمسؤولية دائما قال رحمه الله تعالى والسند منطبق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن مثنى محمد بن مثنى أبو موسى العنزي هذا أحد مشايخ الستة قال حدثنا خالد يعني من الحارث الهجيمي الطبقة الثامنة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة الصرخسي قال حدثنا يحيى يعني القطان يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان إمام الجرح والتعليم التاسعة كلهم عن عبيد الله ابن عمر كلهم أي كل هؤلاء وهم ماذا على الذين بعد التحويلات كلهم يعني من التحويلات الأولى إلى آخره قال كلهم يعني أن كل الأربعة وهم التحويلات كلها اشتملت أربعة الأربعة وهم من هم محمد بن نمير محمد بن بشر وعبد الله بن نمير وخالد بن الحارث ويحيى القطان رووا عن عبيد الله بن عمر العمري عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ماذا عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا أبو الربيع أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني هذا سليمان بن داود الزهراني البغدادي البصري والبغدادي أيضا قال حدثنا وأبو كامل فضيل بن حسين الجهدري البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجهضمي البصري من كبار الطبقة الثامنة قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن علي جميعا عن أيوب جميعا هذا يعود إلى اثنين زهير بن حرب وإسماعيل بن علي عن أيوب والسختياني قال حدثني محمد بن رافع محمد بن رافع أبو عبد الله النيسابوري قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم هذا مدني قال أخبرنا الضحاك يعني من عثمان المدني أيضا قال حدثنا هارون سعيد الأيلي إلى أيلة وأيلة قرية بين الشام ومصر قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثني أسامة أسامة بن زيد الليثي كل هؤلاء عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل حديث الليثي النافع مثل حديث الليثي النافع كل هؤلاء وهذا في الأخير وهو ويعني أن كل هؤلاء الأربعة أيضا وهم عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد الليثي هؤلاء رووا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وماذا عن الليثي مثل حديث الليثي عن نافع وهذه رواياتهم وقد سقناها في الشرح كلها قال رحمه الله تعالى قال أبو إسحاق أبو إسحاق هذا تلميذ مسلم وليس شيخ مسلم قال أبو إسحاق تلميذ مسلم وقد قدمنا لكم عدة مرات أن أبا إسحاق هذا يروي هذا الكتاب صحيح مسلم عن مؤلفه مسلم الحجاج ثم إذا وجد فرصة في علو السند بأن وجد شيوخ مسلم بعد أن سمعه مسلم يذكر ذلك تعليقا على كتاب مسلم وهذا منه يقول ماذا قال أبو إسحاق حدثنا حسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا رعادة الليث عن نافع هذا هو وظاهر قائله وقائله قال أبو إسحاق هو الجلدي لأنه تلمذه وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري وهنا وهو وإنما زاد هذا الإسناد لعلوه له على إسناد مسلم فقد كان بينه وبين عبد الله بن نمير في واسطتان مسلم وشيخه كان اثنين محمد بن عبد الله وشيخه محمد بن عبد الله بن نمير وفي هذا الإسناد واسطة واحدة شيخه الحسن بن بشر فقط فقد على برجل فتنبه هذا هو سبب إتيانه وزيادته لذلك وبالسند المتفق على حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ويحيى بن أيوب المقابري البغدادي وقتيبة بن سعيد أبو رجاء وابن حجر علي بن حجر السعدي كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن إسماعيل بن جعفر قال حدثنا هناك إسماعيل الذي سبق لنا في السند السابق هو إسماعيل بن علي وهذا إسماعيل بن جعفر والفرق بينهما أن في أسانيد البصريين يكون بن علي وفي أسانيد الحجازيين المدنيين يكون ابن جعفر قال ماذا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثني حرملة يحيى التجيبي هذا حفيد يعني هناك حرملة ابن عمران الذي سبق قريبا قال أخبرنا نواب حرملة يحيى بن نواب قال أخبرني أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قال قال الرجل راع في مال أبيه يسأل عنه يوم القيامة ومسؤول عن رعيته هذه زيادة على الرواية السابقة. قال رحمه الله تعالى وفي السنة المطبقة قال حدثنا وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن الوهب هذا أبو عبيد الله المصري لقبه بحشل وهذا من الطبقة 11 من أفراد مصنف. قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب الذي تقدم في السند السابق قال أخبرني رجل سماه وعمر الحارثي هذا رجل مجهول وعمر الحارثي هذا أطف عليه هذا فإذا لا يكون السند منقطعا بل هو متصل وهو هذاك مجهول وتابعه من هو عمر الحارث بن بكير من ثقات المصريين من الطبقة 7 عن بكير بكير بن عبد الله بن الأشج من الطبقة 5 عن بسر بن سعيد أنه قال أنه حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بسر متصل وحدثنا شيبان بن فرخ الأبولي قال حدثنا أبو الأشهاب أبو الأشهاب هذا اسمه جعفر بن حيان السعدي العطاردي قال عن الحسن البصري قال حدثنا قال عاد عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد قال عن حسن بن أبي الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد مع كلا بن يسار مزنية في مرضه عبيد الله بن زياد هذا عاده عبيد الله فاعل يعني هو الذي عاد أي زاره يعني كان مريضا وكان أميرا هذا هذا زاره يعني في مرضه الذي مات فيه فقال معكل فقال معكل إني محدثك حديثا هذا عبيد الله بن زياد أمير وهو الزائر من زار معكل بن يعني معكل بن يسار ومعكل بن يسار في آخر حياته وقال له أنا اليوم أحيط بي خروجي من الدنيا ولا أخاف منك شيئا سأحدثك بحديث ينفعك ولأنه كان جبار هذا الرجل فأراد أن يعظه قبل أن يموت فقال له ماذا قال لا فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك لأنك تضربني أو تسجنني ما أدري ماذا تفعل بي فلذلك أخشى ولكن اليوم انتهى هذا آخر حياتي ولا أخشى منك شيئا ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية أي يجعله راعيا أميرا قاضيا يعني واليا عليهم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته ما أنصفهم وما أخلص لهم الرعاية قال إلا حرم الله عليه الجنة هذا يعني قاله في آخر حياته خوفا من سطوة هذا الرجل وهذا من أداء الأمانة لأن الله سبحانه وتعالى يسأله عن ما تعلمه حتى يبلغه إلى أهله ووعظه ولعل الله ينفعه بهذه الموعظة قال رحمه الله تعالى قال حدثناه يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي عن يونس عن الحسن أنه قال دخل ابن زياد عبيد الله بن زياد على ماكل بن يسار على ماكل بن يسار وهذا يعني يقول هناك عبيد الله بن زياد المعروف بابن زياد زياد بن أبيه هذا استلحقه معاوية رضي الله عنه هذا زياد بن أبيه وكان من الشجعان فاستلحقه ويقال له ابن زياد زياد بن أبيه لأنه أبوه ليس يعني أبا سفيان ومن سمية لأن أمه قتل سنة 66 هجرية هذا عبيد الله وقيل غير ذلك وكانت فيه جرأة وإقدام على سفك الدماء قتل خلقا كثيرا صبرا هذا هو عبيد الله الذي وعظه في آخر حياته قتل كثيرا فلذلك كان يخشى على نفسه فسكت فلما دنا أجله قال يقتلني ولا يقتلني ما يهمني، فأخبره بذلك يعني ليتعظ عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال دخل ابن زياد على ماكل بن يسار وهو وجع بمثل حديث أبي الأشعب وزاد قال ألا كنت حدثتني قبل هذا اليوم، ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم، ولماذا تحدثني اليوم؟ أنت عشت معي دهرا طويلا فلماذا سترت أخفيت عني هذا؟ قال ما حدثتك، أو قال لم أكن لأحدثك لأنك معروف بالقتل تبدأ تقتلني، فلذلك ما حدثتك بهذا، ولكن اليوم الحمد لله أديت واجبي. هذا هو مراده. قال رحمه الله تعالى بسند متصل وحدثنا أبو غسان بن إسماعيل مالك بن عبد الواحد البصري الطبقة العاشرة قال وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد المثنى أبو موسى العنزي وقال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر بن جعفر بن السابعة الدستوائي عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري عن أبي المليح أبو المليح هذا البصري أبو المليح هذا ابن أسامة قيل اسمه عامر وقيل زيد خلاف اسمه أبو المليح هذا. قال أن عبيد الله بن زياد دخل على ماكل بن يسار في مرضه فقال له ماكل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهاد لهم أي لا يبذل جهده في خدمتهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. هذا أردت أن أبلغك وقد أبلغتك الآن. قال رحمه الله تعالى السند متصل حدثنا عقبة بن مكرم العمي عقبة أبو عبد المليك البصري من الحادية عشرة قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي للطبقة التاسعة قال أخبرني سوادة بن أبي الأسود وأبو الأسود اسمه عبد الله ويقال مسلم هذا من الطبقة السابعة قال حدثني أبي هذا يعني أبو الأسود واسمه سوادة واسمه عبد الله وقيل مسلم قال أن ماكل ابن يسار مريض فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده يزره نحو حديث الحسن عن ماكل. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا شيبان الفروخ الأبولي قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا حسن الحسن البصري أن عائذة ابن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي هذا دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني هذا ما يخاف أمامه، دخل إليه ليعظه يعني عبيد الله هذا الذي وعظه معكس. قال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة يعني الذي استرعاه الله تعالى مثلك أنت، هذا أنت ترعى الناس فإذا قمت بحقك فجيه الجنة وإلا ستعطمك نار جهنم معنا الحطمة، فإياك أن تكون منهم، أن تكون ممن يعني ترعاهم جهنم يعني لا تظلم الناس. فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول له أنت نخالة يعني أنت لا قيمة لك يعني. هذا الذي خشيه عبيد الله هذا ماكل بن يسار هو الذي هذا قال اجلس فإنك من نخالتي، ما احترم هذا الحديث، هذا يقول له سمعت رسول الله يقول كذا، قال أنت نخالة اجلس. فقال له ماذا؟ فقال وهل كانت لهم نخالة؟ أنتم نخالة مش نحن؟ هل كانت لأصحاب الناس نخالة؟ ما في نخالة، بل أنت رجل جريء بذي اللسان تتكلم هكذا. إنما كانت النخالة بعدهم أي أنت بعدهم، هذا كما قال إيه؟ كما قال موسى عليه السلام كما قال له إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون أراد أن يكافئه بهذه الكذبة، فقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق إن كنتم تعقلون، معناه أنت مجنون مكافأة لكلامه هذا يعني إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون، قال إن كنتم تعقلون معناكم مجانين، لكنه أسلوب رصين لأنه لو قال له أنت مجنون ربما ضربه، فلذلك قال أفلا تعقلون إن كنتم تعقلون. وهذا قال له